أمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو المجلس الرابع مع كتاب البيوع من كتاب صحيح البخاري رحمة الله عليه. ولازلنا في المقدمات التي جعلها الإمام البخاري رحمة الله عليه بين يدي الدخول في أصناف وأنواع وأشكال وأحكام البيوع. وبدأنا في المرة الماضية في الباب الثالث، انتهينا من الباب الثالث وقلنا أن هناك أربعة أبواب يعني بدأها الإمام البخاري بالباب الثالث، والذي عنون له بقوله الحلال بين، يعني رتب هذه الأبواب هذا الترتيب الجميل لما يشوب أنواع كثيرة من البيوع من الشبهات. فقلنا أن هذه الأبواب الأربعة مرتبطة ببعضها البعض. فأول باب منها الباب الثاني انتهينا منه، وعنون له البخاري رحمه الله بجزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله الحلال بين واضح جلي والحرام بين وبينهما مشتبهات. وانتهينا من الكلام في هذا الباب بفضل الله. بعد ذلك قال تفسير المشبهات، لأن الشبهة خلاص احنا انتهينا من الحلال البين والحرام البين، فيما بينهما أمر في شبه من الحلال وشبه من الحرام. طيب، متى تعتبر هذه الشبهة ويتم التعامل معها التعامل الشرعي؟ إذا دلت عليها القرائن. يبقى الباب الذي معنا اليوم الباب الثالث قوله باب تفسير المشبهات أو المشبهات. بعد كده الباب الرابع قال ما يتنزه من الشبهات. الباب الخامس قال من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات. قلنا إن الشبهة ما قام عليه الدليل، ومن الشبهات ما يجب اجتنابه، ومن الشبهات ما يستحب ويفضل اجتنابه ويكره تعاطيه، ومن الأمور ما يلبس ثوب الشبهة لكنه في الحقيقة من الوساوس وليس من الشبهات. وقرأنا أحاديث هذه الأبواب في المرة الماضية، وندخل الآن في الباب الثالث. قال البخاري رحمه الله باب تفسير المشبهات. إيه هي الشبهة؟ متى نقول إن الأمر الفلاني فيه شبهة؟ قال وقال حسان ابن أبي سنان، هذا من التابعين من كبار التابعين، أدرك أنس ابن مالك رضي الله عنه، رآه حسان، وكان من أشهر التابعين بالورع. قال وقال حسان ابن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون أسهل من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وسنرجع إلى شيء من الكلام على معنى الورع إن شاء الله بعد ما نقرأ كلام المؤلف رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في الحديث الأول، وذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد ابن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي حسين حدثنا عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، يعني أرضعت عقبة بن الحارث رضي الله عنه وامرأته، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الأمر، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال كيف وقد قيل. ما ينفعش تسكت، الأصل في المسلم الصدق، وهذه امرأة، وإنما يسأل في الرضاع أرضعت كم رضعة، خمس رضعات فيثبت، إلا التحريم أقل من ذلك فلا يثبت. أرضعت فلانة خمس رضعات مشبعات ولا لم ترضعها، أرضعت فلان إلى غير ذلك. ويعتد هنا بقول المرأة طالما أن هناك ليس هناك ريبة وليس هناك عداوة وليس هناك مصلحة لهذه المرأة لتفرق بين هذا الرجل وامرأته. قال كيف وقد قيل، يعني لا تهمل هذا الكلام وإنما اعمل بما قالت المرأة. قال وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه شبهة، المرأة أتت بهذا الكلام فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم شبهة. الحديث الثاني قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى ابن قزعة حدثنا مالك إمام دار الهجرة عن ابن شهاب يعني الزهري رحمة الله عليه عن عروة ابن الزبير عن عائشة يعني خالته رضي الله عنها قالت كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص، سعد خال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه عتبة أخوه من أبيه، ليس أخاه الشقيق ولكن أخوه من أبيه. قالت رضي الله عنها، وهذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله في 10 مواضع في صحيحه، في صحيح البخاري هذه القصة أتت في 10 أماكن منها هذا المكان، كلها عن عائشة رضي الله عنها، وكل هذه المواضع أتت عن عروة رحمة الله عليه، وكل هذه المواضع العشرة عن ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه، ثم من تحت ابن شهاب الزهري رحمة الله تفرعت الطرق والروايات، وسنأتي على ذلك إن شاء الله. لكن هنا قالت كان عتبة ابن أبي وقاص عهد يعني أوصى إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص أن ابن وليدة، الوليدة اللي هي الأمة، وتطلق الكلمة على الفتاة الصغيرة، ولكن المشهور في هذه الكلمة أنها تطلق على الأمة الرقيق، يعني أن ابن وليدة زمعة مني، يعني ابن عتبة، فاقبضه إذا وضعته فخذه ورعه فإنه ابن ومني. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد ابن أبي وقاص وقال ابن أخي، ابن عتبة أخي، قد عهد إلي فيه، أوصاني إن إحنا لو فتحنا مكة ودخلنا، بالك لأن الولد ما كانش رضيع في هذا الوقت، لا الولد كان صبي كان كبير، ولكن لم يتمكن سعد من رؤية الغلام ومعرفة الشبه وأنه فعلا يشبه أخاه إلا بعد فتح مكة، ولما رأى الغلام رأى أشبه الناس بأخيه عتبة، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا رأى فيه الشبه الكبير من إيه؟ من عتبة، لأن طبعا الطفل الرضيع ممكن شبهه بيتغير بعد أيام بعد أشهر بعد أعوام، لكن لما يبدأ أخذ بالك يشب يظهر فيه الشبه إنه أشبه بفلان. قال فلما كان عام الفتح أخذه سعد ابن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة، زمعة ابن قيس والد سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ووالد عبد بن زمعة المذكور في الحديث، يبقى عبد هذا أخو سودة، والدهما زمعة مات. فقام عبد بن زمعة، عبد ذا أخو مين؟ سودة رضي الله عنها. فقال أخي الطفل ذا أخي ابن من؟ ابن سمعة ابن أخي. قال لا قال أخي وابن وليدة أبي ابن الأمة التي يملكها أبي ولد على فراشه. يبقى هو هنا بيعدد الأدلة على أنه أخوه وليس ابن عتبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش هذا الرجل وهذه زوجته أو أمته ملك يمينه. إذا وضعت هذه الزوجة أو هذه الأمة وهي ملك لفلان أو زوجة لفلان على فراش فلان الإسلام قال هذا الولد ينسب للفراش يعني لهذا الرجل الذي هو زوج لهذه أو سيد لهذه. ده الحكم الشرعي في هذه المسألة. فهو هنا يقول أخي وابن وليدة أبي اتولد من هذه الأمة التي يملكها زمعة. جميل. وأيضا ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة هو أخوك وابن زمعة اللي هو أباك. جميل. ده الحكم الشرعي انتهينا منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة كذا الولد للفراش وللعاهر الحجر. الحجر هنا قيل يعني الخسران والندامة والحسرة هذا الذي اقترف جرم الزنا لا ينسب له الولد وإنما له الحجر يعني ليس له شيء. ثم قال لسودة ده الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب خلاص الحكم الشرعي عملنا أن هذا الولد لم ينسب لأبيه من الزنا وإنما نسب لهذا الرجل. جميل. قال لسودة بنت زمعة اللي هي المفترض أن هي تبقى له إيه تبقى للغلام إيه أخت هذا الغلام. قال احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها هذا الغلام لم يرى سودة حتى لقي الله. جميل. هنرجع تاني لفقه الحديث نقرأ الحديث الثالث. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن أبي السفر كده مكتوبة كده السفر السفر مكسور الراء السفري عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم. من السائل؟ عدي بن حاتم رضي الله عنه. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض. وقلنا المعراض ده شيء يشبه الرمح له حد وله عرض. قال يعني يصطاد به الناس. فقال يعني آكل من هذا الصيد ولا اشتبه عليه هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب بحده جرح هذا الصيد وهذه الفريسة فكل وإذا أصاب بعرضه لم يجرح هذا الصيد فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ الموقوذة التي ضربت على رأسها أو على بدنها فماتت من غير تزكية ومن غير جرح. والموقوذة في مذكورة في جملة المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فمذكور منها الايه موقوذة المتردية يعني اللي تردت من على ارتفاع أو جبل أو ما يشبه ذلك كل هذا من صنوف المحرمات. قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي الكلب المعلم فأجد معه على الصيد كلبا آخر كلب زميله لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ صيدي ولا صيد حد ثاني وهذا ليس كلبي ولم أسمي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حلل هذه الشبهة بالرجوع الأمر وقال إيه كل مما يعني أتى به كلبك وإنما سميت عليه ولم تسمى. قال الحافظ رحمه الله باب تفسير المشبهات أو المشبهات بتشديد الموحدة المشبهات وللنسفي بضمتين مخففا بعد ميم أو بغير ميم يعني الشبهات. وللنسفي بضمتين الشين مضمومة والباء مضمومة مخففا مفيش تشديد الشبهات بغير ميم مفيش ميم. ولابن عساكر بضم الميم وزيادة تاء المشبهات أو المشتبهات جميل كده بزيادة تاء في الأول لما تقدم من حديث النعمان الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور إيه؟ مشتبهات. قال الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قلنا إن حديث إن الحلال بين والحرام بين ورد عن غير النعمان رضي الله عنه من الصحابة لكن لا يصح بطريق صحيح إلا عن النعمان رضي الله عنه. فهذا حديث الإيه؟ النعمان اللي هو الحديث إن الحلال بين يعرف بحديث من؟ النعمان رضي الله عنه. قال إن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس. قال واقتضى ذلك أن بعض الناس لا يعلمها يسأل. أراد المصنف الإمام البخاري رحمه الله أن يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنب فذكر أولا ما يضبطها ثم أورد ما يضبطها يعني اللي يدل على إن دي شبهة مش وسواس جميل. قال واقتضى ذلك أن بعض الناس لا يعلم أراد المصنف أن يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنب فذكر أولا ما يضبطها ثم أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه منها ثم ثنى بباب فيه ما يستحب اللي هو هيجي بعد كده ما يتنزه من الشبهات ما يستحب منها ثم ثلث بباب فيه بيان ما يكره يعني يكون الأولى أن أنت تتركه وشرح ذلك أن الشيء إما أن يكون أصله التحريم أو الإباحة أو يشك فيه فالأول كالصيد فإنه يحرم أكله قبل زكاته فإذا شك فيها الأصل أنه ما ينفعش تأكله حرام تأكله إلا إيه ما ذكيتم اللي هو إيه اللي يزكى. طب شكيت وقع وقعت التزكية أو لم تقع يبقى الأصل أنه باقي على هذا الصيد الأصل أنه محرم أكله ولا حلال أكله الأصل أن أنت ما ينفعش تأكله إلا بالتزكية الأصل فيه إن إحنا نأكله ولا الأصل إن إحنا نتركه الأصل ها الأصل إن هو الآن محرم متى يحل إلا ما ذكيتم متى يحل شككنا في وجود الزكاة الشرعية موجودة أو مش موجودة فيبقى هذا الصيد على الأصل ما هو الأصل الأصل إن هو حرام لسه إيه لا يحل إلا بالتزكية عندك الطائر الفلاني هو أمامك الآن مما يحل أكله كالحمام أو الدجاج أو غيره لكن متى يحل أن أنت تأكل منه هو لا زال حيا يحرم يحرم أن أنت تتناول منه ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة مش كده ولا في ميتة متى يحل الأكل من هذه الدجاجة للتزكية أنا شككت الآن وقعت التزكية أو لم تقع أنا شايفها قدامي لا روح فيها لكن زكيت لم تزكى الذي أماتها ذكر اسم الله عليها مسلم غير مسلم بدأت أنا دخلت في إيه في هذه القصة وقعت التزكية أم لا فنرجع إلى الأصل الأصل إن هي لا تؤكل إلا مزكاة وأنا لا دليل عندي وقعت التزكية أو لا تعال نشوف الكلام. قال وشرح ذلك أن الشيء إما أن يكون أصله التحريم أو الإباحة زي اضرب لنا أمثلة كده قال أو يشك فيه فالأول اللي هو أصل التحريم يعني كالصيد فإنه يحرم أكله قبل زكاته فإذا شك فيها في الزكاة الشرعية موجودة ولا مش موجودة جميل لم يزل أو لم يزل عن التحريم إلا بيقين خلاص أنا نظرت فيه فرأيت إن المعراض أصابه وجرحه خلاص إيه زكيا، يبقى إيه انتقل من الحرمة إلى الحل. لا ده ما بنش فيه حاجة، يرجع إلى أصله، يبقى على أصله، لم يزل عن التحريم. عند الشك، عند الشك خلاص أخد بالك، يبقى أنت يرجع للأصل بتاعه. يرجع للأصل ليه بقى؟ لأن الأصل بتاعه التحريم. في حاجات تانية الأمر فيها سهل، لكن كمثال هو هنا قال الأشياء ثلاثة، أخد بالك، إما أن يكون الأصل فيه التحريم أو أصله الإباحة أو يشك فيه. فالأول اللي هو أصل التحريم كالصيد، فإنه يحرم أكله قبل ذكاته، فإذا شك السؤال بتاعك هو فيها لم يزل عن التحريم إلا بيقين، يفضل على أصله اللي هو التحريم. جميل جدا. وإليه الإشارة بحديث عدي بن حاتم، خد بالك، عدي بن حاتم أرسل عزكم الله كلبه، ولم يأتي كلبه المعلم بالصيد، هو كلبه سيأتي بصيده، لكن أتى كلب آخر هو لم يسمع عليه، الله أعلم هذا الذي أتى به سمع عليه أو لم يسمع عليه، الزكاة الشرعية موجودة ولا مش موجودة، يبقى يرجع على أصل أنه هو إيه؟ التحريم، لأن الشرع لما أباح لنا الأكل من هذه التي أتى بها الكلب قال إيه؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين، الكلب المعلم بتاعك أتى به، هذه بمثابة إيه؟ زكاة شرعية، طالما إنه إيه جرح هذا اللي أو هذا الكلب معلم. جميل. والثاني اللي هو الأصل فيه الحل والإباحة كالطهارة، إذا حصلت لا ترفع إلا بيقين الحدث، وإليه الإشارة بحديث عبد الله بن زيد في الباب الثالث، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يشكل عليه وخيل إليه في الصلاة أنه خرج منه شيء. الأصل عند هذا الرجل أن هو تطهر ولا الأصل عنده أن هو محدث؟ تطهر بيقين. متى يزول اليقين؟ بيقين، لا يزول بشك. قال إلى يخرج لا يلتفت من صلاته حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا. جميل جدا. والثاني كالطهارة، إذا حصلت بيقين لا ترفع إلا بيقين الحدث، وإليه الإشارة بحديث عبد الله بن زيد في الباب الثالث. قال ومن أمثلته من له زوجة وعبد وشك هل طلق أو أعتق فلا عبرة بذلك وهما على ملكه، هو شك طلق زوجته ولا ما طلقهاش، نرجع للأصل، الأصل إن هي زوجته، أعتق هذا العبد أو لم يعتقه، الأصل إن هذا العبد ملكه، فلا يزول عن هذا اليقين إلا بيقين. جميل جدا. قال الثالث ما لا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة فالأولى تركه، وإليه الإشارة بحديث التمرة الساقطة في الباب الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة مسقوطة وقع على الأرض، لا عندنا قرينة بأن هذه من تمر الصدقة ولا عندنا يقين ولا قرينة بأنها مما أسقطه الهواء، ما عندناش قرينة على كده ولا قرينة على كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، هل تركتها عن يقين أو قرينة؟ لا، عن ورع. النبي صلى الله عليه وسلم تركها عن ورع. فالموضوع إيه؟ يتردد بين كونها من تمر الصدقة أو كونها من مما أسقطه يعني الهواء وهو من المباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك عن ذلك. طيب هذا تبع لماذا؟ قال ما لا يتحقق أصله، احنا ما وقفناش على جانب، خد بالك ان هو ان هي دي مسروقة، ان هي دي من الصدقة، ان هي دي من المباح، خد بالك، لا، ويتردد بين الحظر والإباحة فالأولى دع ما يريبك إلى ما لا يريب، فلولا تركه، وإليه الإشارة بحديث التمرة الساقطة في الباب الثاني. جميل. زي ما انت شايف كده الحافظ ايضا بياتي بحديث، خد بالك، من الابواب المقبله، يعني الباب اللي جاي في اول حديث فيه لولا ان تكون يعني من الصدقه. جميل. طيب قال وقال حسان ابن أبي سنان هو البصري أحد العباد مشهور بالعبادة في زمن التابعين وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وقد وصله يعني هذا الموقوف أو هذا المعلق أحمد في الزهد يبقى صحيح إلى حسان ابن أبي سنان وأبو نعيم في الحلية عنه بلفظ إذا شككت في شيء فاتركه ولأبي نعيم من وجه آخر اجتمع يونس ابن عبيد وحسان ابن أبي سنان فقال يونس ما عالجت شيئا أشد علي من الورع الورع إنما يسهل على أناس ويصعب على آخرين هنا حسان ابن أبي سنان بيقول ما يعني إيه أيسر الورع ما أهون الورع سهل عليه هو إنما تكلم عن مقامه ده بقى سهل عليه لأنه هو من العباد لكن إذا نزلت لعوام الناس كحالنا له نفس تشتهي فيعالج أخذ بالك حتى إيه ينزل في منزلة الورع ويترك شيء نفسه تشتهي وتميل إليه وتريد أن هي تتعاطاه فالورع يسير على أناس وصعب على أناس آخرين هنا قال اجتمع يونس ابن عبيد وحسان ابن أبي سنان فقال يونس ما عالجت شيئا أشد علي من الورع فقال حسان ما عالجت شيئا أهون علي منه أسهل شيء عندي دع ما يريبك هو تعود على ده منهج بالنسبة لي قال حسان أو قال أو سأله كيف قال حسان تركت ما يريبني أو ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت دي قاعدة عندي كده الحلال بين والحرام بين اللي أنا بشك فيه أبتعد عنه قال بعض العلماء تكلم حسان على قدر مقامه والترك الذي أشار إليه أشد على كثير من الناس من تحمل كثير من المشاق الفعلية فعلا لأنه بيبقى إيه حاجة بيشتهيها وربما يدفعه الشيطان لما يأتي يسأل بعض أهل العلم إنه يسأل بطريقة معينة علشان يجر المفتي لإجابة معينة فده بيبقى إيه مسألة يعني إيه نسأل الله السلامة من الزلل قال وقد ورد قوله دع ما يريبك أو ما يريبك والقراءة صحيحة إلى ما لا يريبك مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن ابن علي قال وفي الباب باب الكلام عن الورع والبعد عن الريبة عن أنس عند أحمد من حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير ومن حديث أبي هريرة وواثلة ابن الأسقع ومن قول ابن عمر أيضا وابن مسعود وغيرهما يبقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك صح مرفوعا وصح موقوفا صح مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصح موقوفا من كلام هؤلاء رضي الله عنهم اللي هم عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما وأيضا عبد الله بن مسعود وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله يريبك بفتح أوله ويجوز الضم يريبك يعني يدخل عليك الريبة يقال رابه يريبه بالفتح وأرابه يريبه بالضم ريبة وهي الشك والتردد والمعنى إذا شككت في شيء فدعه وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع الورع أصله أن تدع ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس ده أصل الايه الورع عند العلماء كنت نقلت كلام من كلام العلماء قالوا أن الورع اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس طب اللي لسه ما عندوش يقين هي الناحية دي ولا الناحية دي يعمل إيه فمن استبرأ فمن اتقى الشبهة فقد استبرأ لدينه وارض ما تبقاش جريء على ده علشان إيه ستكون على غيره أيضا جريء. وقيل الورع ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الإمام ابن القيم رحمه الله قال الفرق بينه يعني الزهد وبين الورع، خلي بالك أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ده راجل عنده استعداد إن هو يلبس أي لبس طالما أنه لبس لا يعني يعاب به، خلي بالك مش شرط عنده أنه يلبس أفضل شيء ويأكل أفضل شيء، لا بيأكل في المعقول، بيلبس في المعقول من غير إسراف من غير مخيلة، ما فيش مشكلة عنده. ليه بيترك الأحسن في الثياب والأفضل في الطعام مع أنه يقدر على ده زهدا في ذلك؟ أخذ بالك، فالزهد الإمام ابن القيم قال الفرق بينه بين الورع وبين بين الزهد وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، مش هيفيده في الآخرة أنه كان بيلبس أحسن لبس أو بيأكل أحسن أكل. والورع الورع بقى قال ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أخاف إن أنا في الآخرة أخذ بالك. طب أنت قبل ما تسأل عن حكم الحاجة الفلانية قدمت عليها وكنت جريء عليها ليه؟ طب ما يمكن تكون من المحرمات، كان الأولى بك كمؤمن إن أنت ترجع، فهو يخشى أن يضره ذلك في الآخرة. لكن الورع لكن الزهد هو ترك أخذ بالك ما لا يفيد يعني أو ما لا يضر تركه في الآخرة أو ما لا ينفع يعني الاستمساك به في الآخرة. وبعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله صحح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله خير دينكم الورع. الإنسان لما يرتقي لدرجة الورع طبعا هو لما أدنى من الشبهات أترك، وما إن كان جريئا على الشبهات فيجر ذلك إلى الوقوع في الحرام. طيب هنا أقوال كثيرة للصحابة والتابعين عن الورع، إذا تبقى وقت إن شاء الله نرجع إليها، لكن نتم أول الكلام. الحافظ قال وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعا لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، والحديث حسن. قال قد تقدمت الإشارة إليه في كتاب الإيمان، قال الخطابي كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه، احتط لدينك زي ما انت بتحتط لثوبك، بتحتط لبدنك، بتحتط لأولادك، بتحتط لكل شيء، فليكن احتياطك لدينك أكثر. قال ثم هو على ثلاثة أقسام، واجب ومستحب ومكروه. فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم، تورع عن الشيء الفلاني وجوبا إذا غلب على ظنك أن الإقدام عليه يجرك إلى محرم، فالورع هنا واجب، فما يجر إلى المحرم حكمه محرم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المحرم ولا يقع إلا به فهو الوسيلة التي تؤدي للمحرم حكمها محرمة، الوسائل لها أحكام المقاصد. جميل. قال فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم، والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله أو ماله حرام. إنسان بيتعامل بالربا أو بيضع أمواله في البنوك الربوية لكن له عمل آخر حلال أخذ بالك مباح ويدعوك إلى طعام أو إلى شراب، لا يحرم عليك أن أنت تأكل أو تشرب لأن ماله مختلط مش ماله حرام صافي، والورع أن أنت تترك، يعني لو شربت مية شربت المشروب أفضل من أنت تنقل على التالت. الله المستعان. قال والمندوب مستحب من الورع اجتناب معاملة من أكثر مالي حرام، والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع. هو سهل بالنسبة له أنه هو يخلع الجورب مع انه لبسه على طهارة وممكن يمسح عليه وسهل عليه ان هو يخلعه. الايسر بالنسبة لكل انسان هو الافضل. اذا كان الايسر بالنسبة له ان هو يتوضى وضوءا كاملا وسهل ان هو يخلع الجورب ويتوضى وضوءا كاملا فهذا افضل حتى لا تنسى السنة. وإذا كان الأيسر بالنسبة له إن هو يمسح عليه ومشقة بالنسبة له إن هو يخلعه وقد لبسه على طهارة يبقى الأفضل بالنسبة له إن هو يفعل السنة ترغيبا في السنة وعملا بالرخصة وعملا بالسنة وفعلا للأيسر ويريد الله أن يخفف عنه. جميل. إذا رغب في اليسير يعني هو بالنسبة له سهل انه يخلع الجورة لكن هو بيخلعه علشان ايه يقال ايه ده ما مسح على الجورة انما ايه كل وضوء ايه وضوء ايه كامل كامل وضوء كامل فهذا يعني فيه شيء من التنطع. لا قد مسح على الجورة خير الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم مسح على الخف. فهنا المكروه ما تقوليش بقى ده انا متورع ده مش تورع ده تنطع تنطع. قال اجتناب الرخص في المشروع على سبيل التنطع. طيب الحديث الأول حديث عقبة بن الحارث في الرضاع ووجه الدلالة منه قوله كيف وقد قيل. المرأة قالت أنها أرضعت الرجل وامرأته. طبعا عندك ما يعارض هذا الكلام. لا هل تتهمونها بالكذب؟ لا. هل لها مصلحة أنها تفرق بينك وبين امرأتك؟ لا. يقبل كلام الايه المرأة. قال فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهما. فاحتمل أن يكون صحيحا يعني اللي يدرك أن كلامها ده يكون فعلا صدق صحيح. طب لو ما سمعتش كلامها وكلامها صحيح هتقع فين؟ في محرم. قال فيرتكب الحرام. فأمره بفراقها احتياطا على قول الأكثر وقيل بل قبل شهادة المرأة. إذا ما أمروش احتياطا أمره وجوبا خذ بالك قبل شهادة المرأة وحدها على ذلك. وحدها على ذلك أحسن لأن هي الأدرى الناس بإذن وحدها على ذلك. قال وستأتي مباحث في كتاب الشهادة إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة وستأتي مباحث في كتاب الفرائض تكلمنا عن هذا الحديث كثيرا. ووجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة. أعمل أن يسلم هذا المنهاج في التعامل مع هذه الشبهة لرؤية الشبه مع حكمه بأنه أخوها لأبيها أخوها ابن زمعة لكنه لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعة أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطا في قول الأكثر واعترض الداودي فقال ليس هذا الحديث في من هذا الباب في شيء. وأجاب ابن التين بأن وجهه أنه من المشبهات ما أشبهت الحلال من الحرام والحرام أو من وجه والحرام من وجه يبقى كلام الداودي مردود. لا ده الحديث ده مكانه. جميل. ليه كده؟ لأن هذا شيء أشبه الحلال من جهة ولد على فراش الرجل وأشبه الحرام من جهة فيه شبه زمعة خذلة. قال وبيانه من هذه القصة أن إلحاقه بزمعة يقتضي ألا تحتجب. حلال والمباح أنها لا تحتجب من أخوها هذا الأصل منه سودة والشبه بعتبة يقتضي أن تحتجب. عندنا إيه مشكلة. قال وقال ابن القصار إنما حجب سودة منه لأن الزوج إنما يمنع زوجته من أخيها وغيرها وغيره من أقاربه. لا الاستدلال ده بعيد وإن كان هذا يحدث لكن هذا طفل أخذ بالك لم نرى منه ريبة علشان تكون العلة ان هو خلاص حكمنا بانه اخوها وتحتجب منه لكن انما للشبه حتى لا سيما في لما رأى فيه من الشبه بزمع. قال خلي بالك قال بل ضعف من الشبه أن إلحاقه بزمن يقتضي أن لا تحتجب منه سودة، والشبه بعتبة يقتضي أن تحتجب. وقال ابن القصر إنما حجب سودة منه لأن الزوجة إنما لأن للزوج يعني من حقه يعني أن يمزع أن يمنع زوجته من أخيها وغيره من أقاربها إذا كان هناك ريبة. وقال غير بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اتفق مثل ذلك لغيره لم يجب. الكلام ده مردود، لم يجب الاحتجاب كما وقع في حق الأعرابي الذي قال له لعله نزعه عرق. الكلام ده القياس مع الفارق. لا، الأعرابي أخد بالك لما قال شبه الولد ليس فيه شبه وكذا، ده ما كانش فيه شبهة ولا اتهام ولا قرينة ولا أي شيء، إنما إيه النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى ما يكون في الناس وفي الدواب، لكن هنا في شبه تحققت الشبه. الحديث الثالث حديث علي بن حاتم في الصيد، ووجه الدلالة منه قوله إنما سميت على كلبك فحل لك أن تأكل يعني من صيده، ولم تسمي على الآخر فلماذا تأكل منه يعني. فبين له وجه المنع وهو ترك التسمية، وأبعد من استدل به على سد الذرائع. لا ده مش ذريع، ده هنا قرينة، أخذ بالك أنه لم يسمى على هذا، فهذا باب مغلق بالنسبة له. معلش سريعا كده هنمر على المكان الحديث ده في الصحيح. معلش بس هو النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاحتجاب منه عشان هو أشبه بعتبة. نعم أشبه بعتبة. أنا أسف قلت أشبه بزمع، أنا أسف. حد ما كده أن نتكلم على الأقوال الكثيرة اللي هو قال إن هي تحتجب عشان لا لا، الصحيح اللي ورد في الرواية إن هو النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالاحتجاب لأنه لما رأى فيه من الشبه بزمع بعتبة. طيب هذا الحديث الذي فيه هذه القصة الإمام البخاري رحمه الله جابه في 10 أماكن في هذا الصحيح. إيه الأماكن دي وإيه الفائدة من ده؟ خذ الشفان عشان أنا النظر ضعيف وأرجع لك تاني بصدى التصوير في البيت الضعيف. المكان الأول الحديث الذي معنا في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات. جميل، وقرأنا الحديث وعلمنا لماذا أورده البخاري رحمه الله ها هنا، لأن هناك شبه في الغلام بعتبة هنا لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. الموضع الثاني لهذا الحديث كتاب البيوع أيضا الذي معنا باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. المملوك ينفع لمالكه أن يبيعه؟ ينفع. قد تكون هذه الوليدة كانت ملكا لعتبة وباعها، ممكن السيد يهب الرقيق للعبد أو الأمة، ينفع في البلد فوهبته وبيعه وشراءه. الحرب اللي أخذوا من الحرب أخذ بالك، أو حتى من المحارب لنا ممكن أشتري منه الرقيق بتاعه، فمن ملكه بالحرب بغنيمة أو من كان يملكه ممن بيننا وبينهم حرب. الموضع الثالث كتاب الخصومات. الإمام البخاري جاب الحديث في كتاب الخصومات باب دعوى الوصي للميتين. الحديث فيه خصومة، حصل فيه خصومة أيوة بين سعد وبين عبد بن زمعة، وتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقعت هذه الخصومة، فمما قاله سعد أوصى به أخي، عهد إلي به أخي عتبة. الموضع الرابع كتاب العتق باب أم الولد. هذا الغلام، هذه الأمة إذا ولدته كانت بسبب ذلك إيه؟ أما له، وكانت إيه؟ حرة تعتق بهذا الإيه؟ الغلام. الموضع الخامس كتاب الوصايا باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي. يعني الإمام البخاري رحمه الله من الوصايا اللي وردت في السنة كذا وكذا وكذا، ومنها وصية عتبة لأخيه سعد. قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعاء. هل كل ما يوصي به يجب أن ينفذ؟ لا، وفقا للحدود الشرعية. الموضع السادس كتاب المغازي. إيه علاقة كتاب المغازي بهذه القصة؟ لا يفتكر. أحسن. إن هذا الذي حدث إنما تمكن سعد من قبض الغلام لما فتح الله على المسلمين مكة، فهذا مما وقع في غزوة فتح مكة. الموضع السابع كتاب الفرائض. إيه علاقة الحديث ده بالفرائض المواريث؟ هذا الغلام لما حكم الإسلام بأنه للفراس سارف ممن؟ من أبيه، أخذ مالك. ولكن الأمور الثانية يحتاج بينه، ده موضوع إيه تاني، لكن هو سيسمى باسم هذا الرجل سارف منه. الموضع الثامن كتاب الفرائض. من ادعى أخا، استنوا قبل ما تقسموا التركة، ده احنا لنا أخ، فين هو؟ فلان الفلاني. طب نقبضه ما نقبضوش؟ طب بقى أخونا ما بقاش أخونا؟ دخلنا إيه؟ دخل الموضوع في تقسيم الإيه؟ التركات. باب من ادعى أخا أو ابن أخ. الموضع التاسع كتاب الحدود. باب للعاهر الحجر. هل قوله هنا صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر يعني الخيبة والخسارة وليس له أي شيء؟ ويحتمل الكلام أيضا أن العاهر لو أقر على نفسه أو شهد عليه شهود أربعة يقام عليه حد الرجم بالحجر إذا كان محصنا متزوجا. الموضع العاشر والأخير كتاب الأحكام. هو الحديث في حكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لأنه ليه؟ للفراش. فباب، خلي بالك، شوف الترجمة، من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. مش معنى ان انت قدرت تلف الموضوع وتخلي القاضي يحكم بحاجة معينة انت على يقين بان هي مش من حقك انها بقت حلال ليك، لا، لسه حرام. لعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من أخيه فأقضي له. شوف الكلام مثلا بيقول ايه، إلا بقضي، ده الرسول اللي بيقضي صلى الله عليه وسلم، لكن ده بيعرف يتكلم ويرتب الكلام ويقدم ويأخر، والتاني إيه؟ غلبان. معنى يا ابن فلان أخذها أنها خلاص بقت لا. فالإمام البخاري رحمة الله عليه إيه؟ يعني وضع هذا الحديث في هذه المواضع العشرة. من فوق خالص كده آخر صفحة الحديث في الصحيح لم يأتي إلا عن أمنا أم المؤمنين. آخر صفحة عندك يا شيخ إسلام، مش موجودة؟ تلاقيها؟ مش موجودة؟ هجيب لك اللي معايا. طب شوف مع معزن هجيب لك اللي معايا. عن عائشة رضي الله عنها في العشر مواضع رواه عن عائشة من؟ عروة. ابن أختها عروة روى عن خالته رحمه الله. عروة أحد فقهاء المدينة السبعة، سبق معنا ترجمته. أخذه في العشر مواضع عن عروة من ابن شهاب اللي هو الإمام الزهري رحمة الله عليه. بعد كده أخذه عن ابن شهاب الزهري أربعة، الليث ابن سعد فقيه المصريين رحمه الله، وإمام دار الهجرة الإمام مالك، وسفيان بن عيينة رحمة الله عليه، وشعيب بن أبي حمزة. جميل كده. الليث أخذه عنه اثنان من شيوخ الإمام البخاري، قتيبة بن سعيد وأبو الوليد هشام بن عبد الملك. جميل كده. بعد كده الإمام مالك أخذه عنه أربعة من مشايخ الإمام البخاري، يحيى بن خزعة، عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي، إسماعيل اللي هو ابن أبي عليا. سفيان بن عيينة أخذه عنه شيخ من شيوخ البخاري وهو عبد الله بن محمد. شعيب بن أبي حمزة أخذه عنه شيخ من شيوخ البخاري اللي هو أبو اليمان اللي هو الحكم ابن نافع. نعد شيوخ البخاري في هذا الحديث، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. لا تعليق. الإمام البخاري جاب الحديث عن كم شيخ؟ ثمانية من المشايخ. لا من بين ماشي. تقول أنت عشان تشوف الصفحة الأخيرة. إن شاء الله المرة الأسبوع المقبل إن شاء الله نقف مع الباب الرابع. بعد هذه الأبواب إن شاء الله ندخل في المسائل بقى البيوع. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة للخير والإخلاص في كل ذلك. كل قولي هذا أستغفر الله.